وقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل قاتلوهم وأرصدوهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي يصيبكم الجراح والقتل فذلك يحصل لهم، كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون، أي ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى منهم بالجهاد وأشد رغبة منه، أشد رغبة فيه لتعلو كلمة الله، وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه ويمضيه في أحكامه الشرعية والكونية، وهو المحمود على كل حال.